بقيت 40 ليلة يا في مرضها. فلما نعيت إليها نفسها يا نفسها دعت أم أيمن وأسماء ابنتهما ووجهت إلى أمير المؤمنين وأحضرت وهي تقول يا ابن عيام إنه قد نعيت إلي نفسي وإني لأرى ما بي لا أشرك إلا أنا أوصيك بأشياء في قلبي. قال لها الأمير أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. جلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت فقالت يا ابن ما عهدتني كاذبا ولا خائنا ولا خالفتك منذ عاشرتك وعاشرتني. قال الإمام معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأشد خوفا من الله أن أوبخك غدا بمخالفتي. قد عز علي مفارقتك وفقدك إلا أنه أمر لا بد منه والله جدد علي مصيبة رسول الله وقد عظمت وفاتك وفقدك. إنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وألمها ومضها وأحزنها هذه والله مصيبة مصيبة لا عزاء عنها ورزية لا خلف لها. ثم بكيا بكاء شديدا وأخذ الإمام رأس بنت الرسالة ووضعه في حجره يبكي بكاء شديدا ويتذكر ما أصابهما من تلك المصائب. ودار الوصيح رقاها ودار الوصيح رقاها ودار الوصيح رقاها Yeah. فإنكما كافرون وانصرانا فإن فأسبقها بالصلاة.